السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فحصة اليوم إن شاء الله تكون في العقيدة، ويوم الأربعاء إن شاء الله يكون الدرس الفقهي. تقدم الكلام عن مسألة ذكرها المؤلف رحمه الله، وهي أن الدخول في الإسلام والإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم يكون بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والدليل على ذلك ما هو؟ نعم، الدليل قول الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. نعم، لكن الدليل الذي ذكره المؤلف في أن الدخول في الإسلام والإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام يكون بالشهادتين، بالإتيان بالشهادتين. نعم، حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن، وأهل اليمن كانوا أهل كتاب وغالبيتهم كانوا على ديانة اليهودية، لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم معلما وداعيا وقاضيا وحاكما، هذه المهام أناب فيها النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل، وهذا يدل على مكانة معاذ رضي الله عنه بين المسلمين، أن ينيبه النبي صلى الله عليه وسلم في حياته على أمر كهذا، هذا يدل على أن مكانة معاذ كانت مرموقة. أرسله إلى أهل اليمن لينوب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحكم وفي القضاء والفصل بين الناس وفي دعوتهم إلى الإسلام، ولولا أنه كان قد بلغ القمة في العلم والفقه لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم. أرسل معاذ بن جبل إلى صنعاء وما حولها، وأرسل أبا موسى الأشعري إلى عدن وما حولها. لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم أوصاه بوصية، علمه كيف يدعو الناس، فقال له: إنك تأتي قوما أهل كتاب، حتى يتهيأ معاذ رضي الله عنه، لأن أهل الكتاب عندهم علم وسيناظرونه، عندهم شبه، فيهيئ نفسه للمناظرة، وهذا ينبغي على كل داعية أن يتهيأ. إذا كنت ستناظر أهل كتاب يهوديا كان أو نصرانيا أو عنده شبهة كتاب أو كان فيلسوفا، فهنا لابد أن تتهيأ للمناظرة حتى لا تهزم، لأن الإنسان قد يهزم في المناظرة فيكون ذلك هزيمة للإسلام والعياذ بالله، يكون سببا في إلحاق الهزيمة وإلحاق الضرر بإخوانه المسلمين، فلابد أن يتهيأ للمناظرة. إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه، وفي رواية: فادعوهم إلى شهادتي أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وفي رواية: فادعوهم إلى عبادة الله، وفي رواية: فادعوهم إلى أن يوحدوا الله. وهذه كلها تدل على أن المقصود ليس التلفظ بالشهادتين فقط، لأنه جاء في الرواية الأخرى: إلى أن يوحدوا الله، وفي رواية: إلى عبادة الله. فلابد من القيام بهذا التوحيد العملي، ليس مجرد توحيد علمي ينطق به الإنسان بلسانه، بل هو توحيد عملي، وهو صرف العبادة لله تعالى وحده دون سواه. طبعا هذا الحديث بيّن فيه النبي صلى الله عليه وسلم كيفية الدعوة إلى الله، وذلك عن طريق التدرج، فأول ما يبدأ به هو دعوة الناس إلى توحيد الله تعالى، إلى عبادة الله. فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، ثم ذكر الزكاة إلى آخر الحديث. هذا يبين لنا النبي عليه الصلاة والسلام أن أهم ما يدعو إليه هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فهذه أول ما يدعو إليه المسلم، وهذه هذا في حق الكافر، كذلك في حق من لم يكن كافرا كان على الإسلام ولكن عنده أخطاء في العقيدة طبعا، وهذا يختلف من شخص إلى شخص. عندما ندعو الناس، هذا الكافر كيف ندعوه؟ يهودي كان أو كتابي، يهوديا كان أو كتابيا أو عنده شبهة كتاب نحو ذلك، هذا أول ما ندعوه إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لا أن نطلب منه أن يتلفظ بها فقط، لا، أن نبين له معنى التوحيد في الإسلام، أن تعبد إلها واحدا، لأن النصارى يقولون بالتثليث، يقولون عيسى عليه السلام ابن الله، منهم من يعبد عيسى عليه السلام، منهم من يعبد مريم، منهم اليهود أيضا يقولون عزير ابن الله، وينكرون نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. فأول شيء تدعو إليه الكافر هو توحيد الله تعالى، أن تعلمه أن الإسلام يقوم على عبادة إله واحد فقط، هذا الإله الذي يقر كل كافر بأن هذا الإله هو وحده الخالق المالك المدبر لهذا الكون، فلماذا نشرك معه غيره؟ مادام هو الخالق المالك المدبر، فلماذا نعبد عيسى عليه السلام؟ لماذا تعبدون الصليب؟ لماذا تعبد عزيرا؟ لماذا تعبدون أحباركم ورهبانكم وهم لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له؟ فلا يستحقون العبادة. كذلك الذي يعبد الأصنام، المجوس، الذين يعبدون النار، الذين يعبدون الكواكب، نناظرهم أول ما ندعوهم إلى عبادة إله واحد. والديانة كلها الموجودة الآن، الديانة المحرفة كلها لا تدعو إلى عبادة إله واحد، بل تدعو إلى عبادة آلهة متعددة. أول ما ندعوهم إلى عبادة إله واحد وإلى الإيمان برسالة محمد صلى الله عليه وسلم. أما بالنسبة للمسلم الذي عنده انحراف في العقيدة، عنده انحراف في العبادة، فهذا أيضا ندعوه إلى توحيد الله تعالى من هذا الباب، في الأخطاء التي هو واقع فيها. إذا كان يذبح لغير الله ويطوف ببعض المشاهد الشركية وعنده اعتقادات باطلة، هذا كيف ندعوه؟ ندعوه إلى أن يصرف العبادة وحدها لله، أن يصرف العبادة لله وحده سبحانه وتعالى. إذا رأينا رجلا يستغيث بغير الله، يستغيث بغير الله، هذا نعلمه بأن الاستغاثة هي عبادة، والعبادة لا تصح إلا لله. فندعوه أيضا إلى عبادة الله، إلى توحيد الله. ثم ننتقل كما بين النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك فمن الخطأ أن نبدأ في دعوة الناس إلى الكافر، ندعوه أول ما ندعوه إليه إلى الأخلاق الإسلامية، هذا خطأ. الأخلاق تأتي فيما بعد. الكافر عندما ندعوه، أول ما ندعوه إلى عبادة إله واحد، ونناظره في هذه المسألة، ونتوسع معه في المناظرة في هذه المسألة، حتى نثبت له أن المستحق للعبادة هو إله واحد. نناظره في نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك إن أطاعنا لذلك أمرناه، أخبرناه بأن الله تعالى افترض على المسلم 5 صلوات في اليوم والليلة، يعني بعد ما يأتي بالتوحيد نطالبه بحق التوحيد. ما هو حق التوحيد؟ الصلاة والصيام والزكاة، الأركان مباني الإسلام. يقول فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. وهذا يدل على مكانة الصلاة في الإسلام، أنها تلي الشهادتين. فإنهم أطاعوك لذلك واستجابوا الصلاة، فأعلمهم أن الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم أو على فقرائهم في رواية، وهذه الزكاة المال، يعني هذه الصدقة المقصود بها ليست الصدقات المطلقة المستحبة، وإنما هي الصدقة الواجبة وهي زكاة المال. ثم قال وإياك وكرائم أموالهم، حذره من أن يأخذ من هذه الصدقة كرائم الأموال، لأن هذه الزكاة خاصة إذا كانت من في المواشي وزكاة الزروع، معلوم أن المواشي منها ما هو منها الجيد ومنها الرديء، الزروع أيضا منه الجيد ومنه الرديء. نهاه وحذره أن يأخذ من هذه الصدقة أحسنها فقط، لأن فيه ظلم للمزكي، فلا نراعي حال الفقير فقط، لو راعينا حال الفقير لأخذنا من المزكي كرائم ماله، لكن الإسلام جاء بالعدل، لا نضر الفقير ولا نضر الغني أيضا، فلا نأخذ من ماله الخبيث فقط ولا نأخذ منه الجيد فقط، بل نخلط في الزكاة، زكاة الإبل مثلا أو زكاة الغنم أو زكاة الزروع، لا نأخذ الجيد فقط ولا نأخذ الرديء فقط، بل نأخذ شيئا من هذا وشيئا من هذا ونخرج الزكاة. ولهذا قال وإياك وكرائم أموالهم، ثم قال صلى الله عليه وسلم واتق دعوة المظلوم فإن بينها وبين الله ليس بين الله بينها وبين الله حجاب، حذره وأمره أن يجعل بينه وبين دعوة المظلوم وقاية، واتق دعوة المظلوم أن يجتنب واحذر دعوة المظلوم حتى ولو كان كافرا، الكافر إذا كان مظلوما ودعا عليك بإخلاص فإن دعوته تستجاب، دعوة الكافر لا ترد إذا دعا بإخلاص، دعا الله عز وجل. ولهذا حذره النبي صلى الله عليه وسلم إياك ودعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، أي أن الله هذا دليل على الاستجابة، نعم قد لا تستجاب، هذا بالنسبة للمؤمن إذا دعا وكان مظلوما يجري عليه الحديث المعروف، إما أن تستجاب له دعاؤه، وإما أن يدفع عنه بلاء، وإما أن يدخر له الثواب إلى يوم القيامة، هذا بالنسبة لمن دعا، فإما أن يستجاب ويعجل له بالإجابة، وإما أن يدفع الله عنه بذلك الدعاء مكروها أو بلاء، وإما أن يدخر له الأجر يوم القيامة. هذا الحديث يجري على هذه المسألة أيضا بالنسبة للمظلوم. نعم، هذا الحديث بيّن فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن الدخول في الإسلام والإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم إنما يكون بالشهادتين، وهذا الحديث يدلنا أيضا على التدرج في الدعوة إلى الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يبدأ مباشرة، لم يأمره أن يعلم الناس كل هذه المسائل في يوم واحد، لأنه أرسله إلى أهل اليمن في السنة العاشرة من الهجرة، وبقي معاذ رضي الله عنه في اليمن ولم يرجع إلا في خلافة أبي بكر، فمكث عندهم مدة، فعلمهم التوحيد ثم بعد ذلك علمهم شرائع الإسلام، وهذا يحتاج إلى فترة حتى تعلم الناس هذه المسائل، يحتاج إلى تدرج. هذا الحديث أيضا احتج به من يقول بأن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة، يعني الكافر غير مخاطب بالصلاة ولا بالصيام، وإنما هو مخاطب بأصول الشريعة، مخاطب بالتوحيد، بعض العلماء يعني من يقولون بهذا واحتجوا بهذا الحديث، قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم، يعني إن لم يطيعوك ولم ينطقوا بالشهادتين فهنا غير مخاطبين بالصلاة، لا تخاطبهم بالصلاة، لكن هذا القول فيه ضعف، والقول الراجح أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة لا من باب الإتيان بها، وإنما هم مخاطبون بها زيادة لهم في العقاب يوم القيامة، لأن الله تعالى قال في كتابه قالوا ما سلككم في سقر، أهل النار والعياذ بالله، يقال لهم ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين، هذا من الفروع صلاة، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين، يعني هو كافر ومع ذلك يعذب يوم القيامة على تركه للصلاة وعلى تركه للصيام وعلى تركه للزكاة، فروع الشريعة كلها يعذب عليها يوم القيامة هذا الكافر. كذلك هذا الحديث يدل على عموم بعثته صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله إلى أهل اليمن وهم أهل كتاب، وهذا يدل على أنه عليه الصلاة والسلام لم يبعث للعرب خاصة، وإنما بعث للناس عامة بمن في ذلك اليهود والنصارى. هذا الحديث يدل أيضا على حجية خبر الواحد في العقيدة، لأن بعض المتكلمين ممن خاضوا في علم الكلام قالوا بأن الحديث إذا ورد في العقيدة وكان من أخبار الآحاد، لأن علماء الحديث يقسمون الحديث إلى قسمين، حديث متواتر وحديث آحاد. أحاديث المتواترة قليلة ومعناها أن يرويها جماعة من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الجماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب، يعني عدد كبير 20-30، ثم يروي عن هؤلاء الجمع جمع مثلهم من التابعين وأتباع التابعين، وهكذا إلى أن تصل إلى كتب السنة. هذا الحديث المتواتر كالقرآن مثلا، القرآن متواتر، رواه جمع غفير من الصحابة، رواه عنهم جمع غفير من التابعين، وهكذا إلى أتباع التابعين إلى أن دون القرآن. فالقرآن متواتر قطعا. السنة النبوية منها ما هو متواتر وهو قليل جدا، وأكثر السنة من قبيل الآحاد. الآحاد هو إذا كان في طبقة من طبقات الإسناد راو واحد أو اثنان أو ثلاثة أو أكثر، لكنه لا يبلغ حد التواتر. إذا حديث مثلا رواه صحابي ثم رواه عنه 70 من التابعين و70 من أتباع التابعين و100 من أتباع أتباعهم، هذا الحديث يسمى حديث أحد، لأن أحد رواته في أحد طبقات الرواة هناك راو واحد، فإن كان راويان راو واحد يقال له حديث أحد غريب، اثنان عزيز أحد، ثلاثة مشهور وهو أيضا من قبيل الأحد، قد يزيد على الثلاثة 4 و5 ونقول هذا حديث أحد. بعض العلماء المتكلمين قالوا إذا كان الحديث رواه 3 أو 4 من الصحابة وبعدها رواهم عنهم 1000 تابعي و1000 تابع تابعي عن 1000 تابعي حتى وصل إلى صحيح البخاري وصحيح المسلم، قالوا إذا كان في العبادة نقبله، إذا كان في العقيدة نرده. ما هو ميزانكم؟ لا ميزان عندهم طبعا، وهذا باطل. النبي عليه الصلاة والسلام أرسل معاذ بن جبل وحده ليعلم الناس العقيدة ويعلمهم التوحيد ويعلمهم العبادة، ولو كان حديث الواحد ليس حجة في العقيدة لأرسل النبي صلى الله عليه وسلم جيشا من الصحابة، لأرسل 20 من الصحابة حتى يعلموا الناس التوحيد والعقيدة. لكن المعهود من سيرته صلى الله عليه وسلم أنه كان يرسل رسولا واحدا إلى ملوك الأرض، ملك من الملوك جي يعني أمة من الأمم، يرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليها رجلا واحدا فقط يعلمهم عقيدة الإسلام. الآن لو أن هؤلاء ردوا معاذ بن جبل وقالوا، كانوا لو تصوروا الآن لو أن أهل اليمن كانوا معتزلة ولا كانوا جهمية وقالوا نحن لا نقبل حديث الآحاد في العقيدة، وردوا معاذ بن جبل ولم يقبلوا منه دعوته، لا شك أنهم سيكونون في حكم الكفار وسيقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك فهذا القول في غاية الفساد، القول بأن حديث الآحاد ليس حجة في العقيدة، هذا كلام لا يقبله شرع ولا يقبله عقل. ما دام أن الحديث قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه البخاري في صحيحه، رواه مسلم في صحيحه، فهذا الحديث يقبل ويؤخذ به. والدليل على ذلك أدلة كثيرة، منها هذا الحديث. هذا الحديث يدل على هذه المسألة، لأنكم تجدون في كتب العقائد مع الأسف تجدون بعض الناس يكتبون فيقولون بأن حديث هذا الحديث آحاد، معناه أنه غير مقبول في العقيدة. ونحن نجد النبي صلى الله عليه وسلم يحتج بخبر صحابي واحد، ولما كان الناس يستقبلون بيت المقدس في صلواتهم في أول الإسلام كانوا يصلون إلى بيت المقدس، ثم حولت القبلة، وبينما أهل المسجد يصلون إلى بيت المقدس دخل عليهم رجل فقال: ألا إن القبلة قد حولت إلى الكعبة. والناس مستقبلون بيت المقدس، فانحرفوا جميعا، الإمام ومن معه، انحرفوا إلى جهة الكعبة. وهذا يدل على ماذا؟ على قبول خبر الواحد، حتى ولو كان واحدا، إذا كان ثقة نقبل خبره. طبعا والأدلة على هذا، يعني هذا ليس موضع الكلام عنها، سيأتي الكلام عن هذه المسألة إن شاء الله في كتابي عندما يتحدث المؤلف عن حجية السنة النبوية، نتكلم عن هذه المسألة إن شاء الله بتفصيلها. نعم واصل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، قال المؤلف عبد الحميد المباديس رحمه الله: أول واجب على المكلف من مسلم بلغ أو كافر يريد الدخول في الإسلام أن يعلم أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. نعم، قبل أن ندخل في هذه المسألة، فيما يتعلق بالمسألة السابقة وهو أن الدخول في الإسلام والإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم يكون بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، العلماء قالوا من أتى بهما فهو مسلم، وهذا هو الذي دلت عليه نصوص القرآن والسنة، من أتى بالشهادتين فهو مسلم. كذلك من أتى ببعض خصائص الإسلام كذلك يصير مسلما. إذا رأينا رجلا يصلي هو ما لم يقل، لم نسمع منه الشهادتين، لكنه قام صلى، نحكم عليه بأنه مسلم. إذا صلى صلاة المسلمين فهو مسلم. من أتى ببعض خصائص الإسلام فهو مسلم، وهذا يشير إليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، له ما لنا وعليه ما علينا. إذا رأينا رجلا حتى وإن لم نسمع منه الشهادتين لكننا رأيناه يرتاد المسجد، رأيناه مثلا سافر إلى أداء مناسك الحج، دخلت إلى بيته فوجدته واضعا المصحف يقرأ من المصحف، فهذا يحكم عليه بأنه مسلم، لأنه أتى بشيء هو من خصائص الإسلام. وهذا الحكم مبدئي، يعني مبدئيا نحكم عليه بأنه مسلم، فإذا ظهر لنا خلاف ذلك حكمنا بما يدل عليه الدليل، وإلا في الأصل أن من أتى ببعض خصائص الإسلام فهو مسلم. هذا فيما يتعلق بالفرد. فيما يتعلق بالدار، دار الكفر ودار الإسلام، هذه أيضا من أتى، إذا من أتوا ببعض خصائص الإسلام يحكم عليهم بأنهم أهل إسلام، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث الجيش فيبيتون قريبا من العدو، فإن سمعوا الأذان وإلا أغاروا. هذا هو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا نزلوا منزلا قريبا من عدوهم وهم لا يعلمون هذا العدو هل هو كافر أم مسلم، ينتظرون الفجر، فإن سمعوا الأذان، فالأذان علامة على الإسلام، هذه خصيصة من خصائص الإسلام، فإذا سمعوا الأذان علموا بأن هؤلاء من ملتنا، وإلا أغاروا عليهم. فهنا يحكم على الدار بأنها دار إسلام بوجود شيء من شعائر الإسلام فيها. نعم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله ما يجب على المكلف، بل أول واجب على المكلف. من هو المكلف؟ المكلف هو البالغ العاقل، البالغ العاقل. يخرج بذلك الصبي، يخرج بالبالغ الصبي، ويخرج بالعاقل المجنون. فالبالغ العاقل هو المكلف، ذكرا كان أم أنثى، حرا كان أم عبدا. أول واجب على المكلف، أول ما يجب على المكلف هو أن يعلم أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، أن يعلم معنى كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، وذلك لقوله تعالى نعم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. أول ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يعلم، هذا خطاب موجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال فاعلم أنه لا إله إلا الله. وقال تعالى وليعلموا أنما هو إله واحد. فأول ما يجب على المكلف هو العلم، ولهذا قال الإمام البخاري في صحيحه بوب بابا فقال باب العلم قبل القول والعمل، ثم أورد هذه الآية فاعلم أنه لا إله إلا الله. فأول ما يجب على المكلف إذا كان كافرا وأراد أن يدخل في الإسلام، أول شيء يجب عليه أن يعلم أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذا أول واجب على الكافر إذا أراد أن يدخل في الإسلام. كذلك الصبي، الصبي الذي بلغ وهو جاهل بالإسلام، فأول واجب عليه أن يعلم أن لا إله إلا الله. أما الصبي الذي نشأ على الإسلام، الصبي إذا كان قد نشأ على الإسلام فهذا لا يجب عليه أن ينطق بالشهادتين إذا بلغ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أولاد المسلمين إذا بلغوا سن التكليف أن ينطقوا بالشهادتين، ولا وجه الناس إلى ذلك. وهذا يدل على أن الصبي إذا نشأ في الإسلام في بيئة مسلمة ونشأ على الإسلام لا يجب عليه أن يتلفظ بالشهادتين بعد البلوغ، وإنما يجب ذلك في حق الصبي إذا بلغ وكان جاهلا بالإسلام، كان لا يعرف الإسلام، لا يعرف لا الصلاة ولا الشهادتين ولا القرآن، ثم بلغ، هذا يجب عليه أن يعلم، أول واجب عليه أن يعلم أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فالعلم بلا إله إلا الله وما تستلزمه من العمل هذا شرط للدخول في الإسلام، وهذا أول واجب على المكلف. أول ما يجب عليك هو أن تعلم أن لا إله إلا الله. وتقدم الكلام عن كلمة لا إله إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله ومحمد رسول الله، الإيمان بها. وتقدم أيضا الكلام عن هذه المسألة وبيان حقوقه صلى الله عليه وسلم. والمؤلف رحمه الله أشار بهذه المسألة عندما قال أول واجب على المكلف أن يعلم أن لا إله إلا الله، أشار بهذه المسألة إلى ما هو معلوم عند العلماء، لا سيما الذين خاضوا في علم الكلام، تكلموا عن مسألة أول واجب على المكلف، قالوا أول واجب على المكلف هو النظر. ولهذا المؤلف نبه على هذا، قال أول واجب على المكلف هو أن يعلم أن لا إله إلا الله، وهذا هو الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. كان إذا أمر الناس إذا أرادوا أن يدخلوا في الإسلام كان يأمرهم بالتلفظ بالشهادتين، هذا أول شيء كان يدعو إليه النبي صلى الله عليه وسلم. جاءنا المتكلمون مع الأسف وقالوا لا، أول واجب على المكلف هو النظر، يعني التفكير. وبعضهم كالمعتزلة قالوا لا، أول واجب على المكلف هو الشك، ما المقصود أول أن أول واجب على المكلف هو النظر عند هؤلاء؟ قالوا أول واجب على المكلف إذا بلغ أن ينظر في هذا الكون قبل ما يقول لا إله إلا الله. ينظر في الكون، ينظر في الكواكب، في الشمس، في القمر، ويقول هذا الكون متغير، وما دام أن الكون متغير فهذا يدل على الحدوث، يعني أن هذا الكون حادث وكان مسبوقا بالعدم، والحادث يدل على المحدث، ما من شيء موجود إلا وله موجد. ثم يصل إلى نتيجة وهي أن هذا الكون قد خلقه، هو مخلوق لله تعالى، بعدها يقول لا إله إلا الله. من أين جئتم بهذا؟ من قال هذا؟ هل هو في كتاب الله؟ هل هو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ إنما هو مجرد الرأي، رأي فقط. قالوا أن أول واجب على المكلف أن ينظر وأن يفكر، أن يعمل عقله. لماذا قالوا هذا الكلام؟ ما هو الدافع لهم؟ الدافع لهم هو أنهم كانت مناظرات بين هؤلاء المتكلمين وبين الفلاسفة وبين اليهود والنصارى، فعلماء الكلام أو الفلاسفة قالوا لعلماء الكلام أنتم أيضا مقلدة، اليهود يقلدون آباءهم، النصارى يقلدون آباءهم في العقيدة، أنتم المسلمون أيضا تقلدون آباءكم في العقيدة. المتكلمون قالوا لا، لابد أن نحن لا نقلد، نحن نعمل عقولنا قبل أن ننطق الشهادة، نعمل عقولنا، نفكر ثم نصل إلى النتيجة، وبذلك نختلف عن اليهودي ونختلف عن النصراني. فأرادوا هؤلاء، يعني المتكلمون، أرادوا أن يبينوا للملاحدة بأننا لا نقلد، وأن المقلد إيمانه لا يصح أو مشكوك فيه. طبعا وهذا كلام، هذا الكلام الذي يقوله المتكلمون كلام باطل، كلام خطأ لا يصح، وذلك لأننا في الواقع عندما المسلم عندما يتبع هذا الدين لا يتبعه تقليدا محضا، لأنه ما هو التقليد؟ التقليد هو اتباع قول الغير بلا حجة، هذا هو التقليد. النصارى اتبعوا أقوال أحبارهم ورهبانه بلا حجة، فهؤلاء مقلدة. اليهود أيضا اتبعوا أقوال أسيادهم بلا حجة، الملاحدة أيضا. أما المسلم فإنه يتبع قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس تقليدا لأنه يتبع الحجة. أنا عندما أتيك بالدليل على وجود الخالق سبحانه وتعالى، وإن كان هذا لا يحتاج إلى دليل، فأنت دليل، أنت دليل على وجود الله، وجودك دليل على أن الله تعالى هو الذي خلقك، لأنه ما من شيء. هذا الآلة الآن، أكبر الصوت، هل يمكن أن يخلق نفسه بنفسه؟ هل يعقل هذا؟ مستحيل. هل يعقل أن الطبيعة، الهواء والشمس والتراب، هي التي خلقت هذا؟ مستحيل، لابد له من خالق، من صانع. من الذي صنعه؟ إنسان عنده عقل يفكر صنع هذا. فكل شيء، كل موجود لابد له من موجد، كل مصنوع لابد له من صانع. هذه الأرض وهذا الشمس والقمر والنجوم، الإنسان، الحيوان، من الذي أوجدها؟ كما قال تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. هل خلقت من لا شيء أم أنك خلقت نفسك؟ أدعي أنك خلقت نفسك. أم خلق السماوات والأرض؟ أو من خلق إذا كنت أنت من خلقت نفسك، من الذي خلق السماوات والأرض؟ حجج قوية تدل على أن الله عز وجل هو خالق هذا الكون. إذا كان الله سبحانه وتعالى هو خالق الكون فهو وحده الذي يستحق العبادة. من الذي دعا إلى توحيد العبادة؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءنا بالحجج البينة بأنه رسول من عند رب العالمين. ومن أعظم هذه الحجج القرآن، الآيات الأخرى جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء بها سائر الرسل، جاء بعدة آيات ومعجزات، لكن الآية والمعجزة الخالدة هي القرآن. فنحن لم نؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم تقليدا وإنما اتباعا، اتبعنا الدليل، هذا الدليل نتبع الدليل. ولذلك في اتباع القرآن واتباع السنة هذا ليس تقليدا، وإنما هو اتباع، أنت تتبع الحجة، تتبع البرهان. هم أخطأوا في هذا فقالوا نفكر، ثم هذا النظر أو التفكير أوصلهم إلى مسألة أخرى، قالوا أول واجب على المكلف هو الشك، ثم ينتقل من الشك إلى اليقين، يعني يشك في وجود الخالق ثم بعد ذلك يفكر حتى يصل إلى نتيجة، وهي أن لهذا الكون خالقا مدبرا متصرفا. وهذا الكلام في غاية البطلان. كيف تبدأ أنت أول واجب على المسلم أو على المكلف هو الشك؟ هذا الكلام قاله قديما جماعة من الفلاسفة، فلاسفة اليونان، هذه يسمون بالسوفسطائية، طائفة تسمى السوفسطائية، يشككون في كل شيء، مبدأهم هو الشك، هو يشك في وجود نفسه، يشك في وجود الشمس، في وجود القمر. وثم جاء هذا المعروف عندهم، هذا ديكارت، وكان أيضا من المشككين، فوضع لهم نظرية، هذه النظرية طارت بها أوروبا فرحا، خرج إلى الشارع وهو يصرخ ويقول أنا أفكر إذن أنا موجود. هذه النظرية معروفة عند ديكارت، أنا أفكر إذن أنا موجود، في الشارع يجري في الشارع ويصرخ. فقام الناس وقالوا هذه هي أعظم نظرية في تاريخ البشرية. انظر إلى الغباء، هذه نظرية تفرح بها، أنا أفكر إذن أنا موجود. قالوا هذه نظرية حررتنا من التقليد، حررتنا من الفلسفة القديمة الكلاسيكية، فلسفة أفلاطون، حررتنا منها وجاءنا بقاعدة عظيمة، أنا أفكر إذن أنا موجود. ثم ظهر في بريطانيا شيخ الشكاك هيوم، اسمه هذا فيلسوف، هذا هو شيخ الشكاك، يشك في كل شيء، هو يشك الآن لو كان معنا يشك في وجودكم، يشك في أننا نتكلم وفي هذا المجلس، يشك في, في, في, في كل شيء، يشك في الجدار، يشك في نفسه، يبدأ يقول كل شيء يبدأ من الشك، ثم خطوة خطوة حتى أصل إلى اليقين. طبعا وهذه الطائفة مع الأسف موجودة حتى في بعض البلاد الإسلامية، موجودة طائفة الشكاك، وينكرون كل الحقائق، يقولون هذه الأشياء الموجودة كلها لا حقيقة لها، ليس لها حقيقة، كلها مشكوك فيها. وهنا يعني عندنا في الجزائر في بعض المناطق موجودة هذه الطائفة، يعني وجدت قبل سنوات، ومعروفون هذا، يعني هذه الطائفة تعرف بأنها لا يعني نباتية، تعيش بالنباتات فقط ولا تتناول لحوم الحيوانات، لا لحوم الحيوان البري ولا لحوم الحيوان البحري. هذه طائفة جاهلة كافرة، حتى وإن كان بعضهم قد يدعي الإسلام لكن هي تقوم على الكفر والإلحاد، والإلحاد والعياذ بالله، تشك في كل شيء، لا تؤمن لا بالأنبياء ولا بالرسل ولا برب العالمين، يكفي أنه يشك حتى في نفسه، في وجود نفسه. المعتزلة مع الأسف صاروا على هذه الطريقة، قال لك أول شيء واجب على المكلف هو الشك، هو أن تشك، المكلف يشك أولا هل هو موجود، هل الكون موجود، هل هذا الكون له خالق، ثم ينتقل من الشك، من مرحلة الشك إلى مرحلة اليقين شيئا فشيئا. ثم اختلفوا، قالوا إذا توفي الإنسان ومات في هذه المرحلة ما بين الشك واليقين أين هو مصيره، وصار وقع جدال طويل عريض من أجل هذه المسألة، وهذا كله كلام تافه يخالف كتاب الله، يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني انظروا، من ابتعد عن الوحي سيتخبط في الضلال. أول واجب على المكلف الأمر واضح، فاعلم أنه لا إله إلا الله، هذا أول واجب على المكلف، النبي صلى الله عليه وسلم أول ما دعا الناس إليه هو شهادة أن لا إله إلا الله، أن يعبدوا إلها واحدا فقط. ثم بعد ذلك تتعلم شرائع الإسلام، تأتي تدريجيا شيئا فشيئا. نعم، هذا يعني في المسألة التي ذكرها المؤلف أشار بها إلى قول المتكلمين. طبعا أنا أشرت إلى فقط يعني إشارة خفيفة إلى قول المتكلمين، لأن هذا موجود في بعض كتبهم. تجدون أن أول واجب على المكلف هو النظر، وبعضهم يقول أول واجب على المكلف هو القصد إلى النظر، وبعضهم يقول أول واجب على المكلف هو الجزء الأول من النظر، وجاء المعتزلة وقالوا هو الشك. وهذه كلها أقوال في غاية الفساد. ولهذا قال الإمام القرطبي صاحب المفهم على صحيح مسلم، قال لو لم يكن في علم الكلام إلا مسألتين، فقط هما من مبادئه لكان حقيقا بالذم. المسألة الأولى أنهم قالوا أول واجب على المكلف هو الشك، لأن القول بالنظر أو القصد إلى النظر يؤدي إلى القول بأن أول واجب على المكلف هو الشك. قالوا المسألة الثانية هي أنهم قالوا إن إيمان المقلد لا يصح، إنسان إذا قلد عالما من العلماء في الإيمان التوحيد في العقيدة قالوا إيمانه لا يصح، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل إيمان الأعراب. الأعراب ماذا يعرف في الدليل؟ كان يقبل إيمانهم. إيمان المقلد صحيح، نعم إذا قصر في البحث نقول بأنه آثم، لكن إيمانه صحيح. المتكلم قالوا إيمان المقلد لا يصح غير صحيح، إلا إذا اتبع الأبحاث التي رتبناها والطرق التي وضعناها في إثبات الله عز وجل وفي إثبات الإيمان، وإلا فإيمانه لا يصح. لازم عليك تقرأ الفلسفة والمنطق باش تعرف الإيمان. فهاتان مسألتان لو لم يكن في علم الكلام إلا هاتين المسألتين لكان علم الكلام حقيقا بالذم. ولهذا كان علماؤنا قديما يذمون علماء الكلام، يذمونهم طبعا. وعلم الكلام هذا هو الذي أفسد العقائد، أفسد العقائد. ولو ترك الناس كما كانوا في السابق مع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لما احتاجوا إلى دراسة العقيدة وتأليف الكتب في العقيدة، لكن ظهر هؤلاء المتفلسفة وفصلوا العقيدة وفصلوا صفات الله عز وجل عن السنة بعد أن ترجمت كتب المنطق الأرسطي، وخاضوا في علم الكلام، ثم ألفوا كتبا يحرفون فيها آيات القرآن وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك احتاج العلماء إلى أن يردوا عليهم، ووقعت مناظرات طويلة من زمن الإمام مالك رحمه الله مع القدرية، ثم إلى زمن الإمام أحمد في رده على المعتزلة، وهكذا ظهرت الشيعة، ظهرت هذه الطوائف الذين خاضوا في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم بعقولهم. طبعا وهذا يعني تاريخ الفرق يعني يحتاج إلى دراسة مستقلة، لأن هذه الفرق الناس لما الشعوب لما دخلت في الإسلام بعد الفتوحات الإسلامية دخلوا بعقائد مسبقة، كانت عندهم عقائد. تجد الرجل قضى 60 سنة وهو فيلسوف أو يهوديا أو نصرانيا، ثم يدخل في الإسلام فلا يعرف الإسلام إلا من منظوره السابق. لا تتصور الآن أن إنسانا دخل في الإسلام بعد 60 سنة يدخل وهو على الفلسفة، يدخل في الإسلام فيتعلم تفاصيل العقيدة الإسلامية في 1 أو 2 سنين، مستحيل. سيبقى متأثرا بعقيدته الماضية السابقة التي نشأ عليها. ولذلك خلطوا عقائدهم القديمة بالإسلام، فسروا آيات القرآن أو حديث النبي عليه الصلاة والسلام بالعلم الذي تلقوه قبل أن يعرفوا الإسلام، ووجدوا من شجعهم على ذلك كالمأمون ومن جاء بعده، شجعوا على هذا أمور على نشر هذه الأفكار وعلى إقامة المناظرات بين علماء الحديث وبين من جهة والفقهاء من جهة وعلماء الرأي من جهة أخرى طبعا، وهذا من باب صرف الناس عن أمور أخرى، من باب الترف الفكري بدأت هكذا ثم وصلت إلى ما وصلت إليه بعد ذلك. يعني لما انتشرت المحنة في عهد الإمام أحمد ظهرت هذه المحنة، محنة القول بخلق القرآن واضطهاد أهل السنة والجماعة على يد المعتزلة، ووقع اضطهاد عظيم في ذلك الزمان، ودامت المحنة أكثر حوالي 17 عاما لم تتوقف، وقتل فيها من قتل من علماء السنة لأنهم رفضوا أن يقولوا بأن القرآن مخلوق، قالوا القرآن كلام الله، من قال القرآن كلام الله يسجن أو يعذب أو يقتل، وهذا بسبب علم الكلام. لا نريد أن نثير هذه المسائل في هذه الدروس، لكن هذه إشارات فقط لماذا نتحدث عن علماء الكلام، لأنهم كانت لهم دولتهم وهم الذين نشروا تلك العقائد الباطلة في مصنفاتهم، لما كانت دولتهم قائمة نشروا تلك العقائد، ولا زالت تلك العقائد إلى يومنا هذا في بعض الكتب، في كتب التفسير وفي كتب أصول الفقه لا زالت إلى يومنا هذا. ولذلك فالمؤلف نبه على هذه المسألة بقوله أول واجب على المكلف ليس النظر وإنما أن يعلم أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. نعم واصل. نعم نعم قضية القدرة والتخيير الآن لمكلف. نعم هذه لم نشير إليها في تعريف المكلف قد يبان لا عقيدة. نعم يعني ليس هو نفسه عند الأصوليين، لا هو لما نقول المكلف الآن بحسب الحال، الآن عندما نقول القدرة، القدرة على ماذا؟ إذا قلنا بأن المكلف هو أحيانا تجد العلماء يقولون المكلف هو المسلم العاقل البالغ، لماذا يضيفون المسلم؟ هذا في حق من أمر مثلا بالصلاة يشترط فيه أن يكون مسلما فزاد الإسلام، لكن في باب في هذه المسألة في باب التوحيد نقول بأنه هو البالغ العاقل، البلوغ والعقل هذا هو الذي يحصل بهما التكليف. فإذا نعم لا لا، لأنه هو هنا الآن هو عندما نقول بالقدرة أيضا ما المقصود بالقدرة؟ هل القدرة على الكلام وعلى التعبير؟ نعم لا، هنا يختلف الأمر. الإنسان مثلا لا يقدر، يعني عندما نقول بأنه يشترط عليه القدرة، القدرة على أن يقول لا إله إلا الله، نقول هذا لا يشترط إذا كان قادرا على النطق بهما. نعم إن كان غير قادر على النطق بهما وأتى بما يدل على معناهما فإيمانه صحيح، إن عجز عن النطق واستطاع أو كان قادرا على الكتابة فهذا يكفي. فلا يشترط يعني عندما نقول القدرة هذه ربما تتعلق بأمر آخر له مانع، إذا كان هناك أمر له مانع هنا نقول يشترط القدرة تكون مع القدرة، لكن هي الأصل في المكلف هو العاقل البالغ، هذا هو الأصل في المكلف، ثم تكون إضافات أخرى بحسب الحال. إذا قلنا المصلي أو إنسان من الذي يجب عليه الصوم نقول المكلف، من هو المكلف؟ هو المسلم، لابد أن يكون مسلما، المسلم البالغ العاقل، فالكافر لا تصح منه الصلاة ولا يصح منه الصيام. لكن هنا إذا قلنا أول واجب على المكلف لا نقول هو المسلم، نقول هو البالغ العاقل. فإذا كان هذا الصبي نشأ على الإسلام هنا نقول العاقل، فالعاقل يكفي، لكن أضاف المؤلف أو العلماء أضافوا البالغ. لماذا؟ لأن هذا الصبي قد يكون نشأ نشأة لا صلة لها بالإسلام، نشأ في بادية بعيدة عن الإسلام ولا يعرف شيئا عن الإسلام، فهنا إذا بلغ سن التكليف فأول واجب عليه أن يعلم أن لا إله إلا الله. نعم، النطق بالشهادتين، الإتيان بالشهادتين هذا شرط دخول الإسلام. إما أن يأتي بالشهادتين أو بما يدل على معناهما، إذا كان لا يحسن اللغة العربية مثلا فنطق بلغته وأتى بمعنى الشهادتين فهذا يكون مسلما. إذا تكلم بلفظ حتى لو كان عربيا وأتى بكلمة تدل على الإسلام فيكون مسلما، كما وقع لبني جذيمة لما قاتلهم خالد رضي الله عنه، كانوا يقول كان أمرهم أن يسلموا، فكانوا يقولون صبأنا صبأنا، لأنه اشتهر عند العرب أن من اتبع محمدا صلى الله عليه وسلم فهو صابئ، فقالوا صبأنا، وخالد يقتلهم وهم يقولون صبأنا يعني أسلمنا، لكنه لم يفهم منهم هذا. وابن عمر رضي الله عنهما فهم منهم أنهم أرادوا الإسلام، ولهذا لم يقتل أسيره وأمر أصحابه أن لا يقتلوا أسراهم، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بالخبر قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد مرتين، ثم أمر صلى الله عليه وسلم بدفع دياتهم ورد أموالهم، طبعا وحررهم لأنهم لم يكونوا على الكفر، كانوا على الإسلام، لأنهم لما قالوا صبأنا أرادوا بهذه الكلمة أرادوا بها الإسلام. فيشترط النطق بالشهادتين إلا يعني إلا إنسان إلا إذا كان عنده عارض كخرص ونحوه، إنسان لا يمكن أن يتكلم، أو خوف يؤدي إلى الهلاك، إنسان إذا خاف على نفسه إن تلفظ وجهر بالشهادتين أن يقتل قطعا، فهنا لا يجب عليه أن يتلفظ بهما علنا، يجوز له أن يكتم إيمانه كما فعل مؤمن آل فرعون، كما فعل النجاشي ملك الحبشة، لم ينطق بالشهادتين، فلما مات أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلوا عليه صلاة الغائب، فهذا كتم إيمانه لأنه خشي من الهلاك من القتل. فالأصل هو أن يأتي بالشهادتين إلا إذا كان عنده مانع، أما مع القدرة على الإتيان بالشهادتين وعدم وجود المانع فهنا من رفض الإتيان بالشهادتين فلا يحكم عليه إلا بالكفر، لا يحكم عليه بالإسلام ما دام عنده القدرة على النطق بالشهادتين وامتنع من الإتيان بهما، هو امتنع تعمد وأبى أن ينطق بالشهادتين، كما وقع لعم النبي صلى الله عليه وسلم أبي طالب، كان يؤمن في قرارة نفسه، كان يصدق، كان مصدقا بصحة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وهو القائل لقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم عند وفاته لولا أن تقول العرب إن أبا طالب جزع من الموت لأقررت بها عينك، يخاف أنه بعد الموت الناس يقولون بأن أبا طالب أصابه الجزع عند الموت فنطق بالشهادتين. فأبو طالب كان يعلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان على الدين الحق، كان عنده هذه المعرفة وهذا التصديق القلبي، لكنه أبى أن يتلفظ بهما وقال عند وفاته هو على ملة عبد المطلب، هكذا قال، ولذلك مات على الكفر والعياذ بالله. وهذا فيه رد على من يقول إنه من أهل الجنة، الشيعة يقولون بأنه مؤمن لا لشيء إلا لأنه عندهم من آل البيت، مع أن الدليل يدل على أنه كافر مات على الكفر. قالوا كيف يكون عم النبي عليه الصلاة والسلام، عم النبي عليه الصلاة والسلام في النار، وأبو لهب في النار، تبت يدا أبي لهب، أليس عم النبي صلى الله عليه وسلم هو عمه أيضا، لكنهم يفرقون بين هذا وهذا، لأن هذا من، لأنه من آل البيت كما يعني يقولون، وآل البيت يفسرونها على حسب أهوائهم، لأن آل البيت من هم آل البيت؟ من هم آل بيتك؟ من هم آل بيتك؟ كل واحد يسأل نفسه من هم آل بيتك؟ زوجك وأولادك، صح؟ زوجك و... هم يقولون أزواج النبي عليه الصلاة والسلام ليسوا من آل البيت. يعني عجيب، يعني تفسيرات عجيبة، يقولون آل أزواج النبي عليه الصلاة والسلام ليسوا من آل البيت، عائشة ليست من آل البيت، سائر أزواجه صلى الله عليه وسلم قالوا ليس من آل البيت. من هم آل البيت إذن؟ قالوا آل البيت علي وفاطمة والحسن والحسين، صح، وسلمان الفارسي، هذوما آل البيت. العباس ابن عباس رضي الله عنهما السلام أليس من آل البيت؟ قالوا لا ليس من آل البيت، هو ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا ليس من... الحسن هو أخو الحسين، لكنهم يكادون يتبرؤون منه. لماذا؟ لأنه تخلى عن الخلافة إلى معاوية رضي الله عنه، فاعتبروا ذلك، لم يتحملوا هذا، ولذلك فهم آل جعفر أيضا، ولذلك تجد عندهم تناقضات لا يقبلها عقل ولا شرع. وسيأتي إن شاء الله في بعض الأبواب، في بعض المسائل، عندما نتكلم عن الصحابة سنتحدث عن بعض يعني هذه المسائل التي وقع فيها هؤلاء هذه الطوائف. بين الحين والآخر إن شاء الله نتكلم عن بعض الطوائف حتى يحذر المسلم من الوقوع في انحرافاتهم، لأنهم الآن عندهم قنوات يبثون فيها سمومهم وجهالاتهم بكلام عاطفي لا علاقة له لا بالعلم ولا بالرأي. فهذا الشاهد هو أنه نطق بالشهادتين بالنسبة لمن قدر عليها هذا واجب، بل هو شرط في صحة الإسلام، إلا إذا وجد ثم مانع كالخرس مثلا لا يستطيع أن يتكلم، أو خاف القتل إن تكلم بالشهادتين وقلبه مطمئن بالإيمان، بشرط أن يكون قلبه مطمئنا بالإيمان، فهنا لا حرج عليه في أن يكتم إيمانه إذا كان في بيئة لا يقدر فيها على إظهار دينه. وإن كان الواجب في حقه أن يهاجر، من كان كذلك هاجر، فإن عجز عن الهجرة جاز له أن يكتم إيمانه إلى حين. نعم الوقت، ونكتفي بهذا القدر. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم فيكم، بارك الله.